بوابة طالب العلم الشرعي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا وأبنائنا الزائرين لنا هذه الليلة من بلاد الجزائر، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبهم على ذلك وأن يجعلنا وإياهم من المتحابين فيه سبحانه وتعالى والمتزاورين فيه الذين قال الله فيهم: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين في. فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم هذا الأجر العظيم، كما أسأله سبحانه وتعالى الذي من علينا وعليكم بالعلم الشرعي أن يمن علينا وعليكم بالثبات على الإسلام والسنة حتى الممات. أيها الأحبة الكرام، إن من نعم الله تبارك وتعالى عليكم ما بلغنا عنكم مما ذكره لنا من وصانا بكم وأوصاكم بزيارتنا، ما من الله به عليكم من حفظ كتابه الكريم وإتمامه وختمه. هذه النعمة العظيمة التي خصكم الله جل وعلا بها، فيجب عليكم أن تعرفوها وأن تعرفوا لها حقها وأن تثنوا بها على من أسداها عليكم، وهو الباري سبحانه وتعالى. معشر الأحبة، إن الحفظ لكتاب الله جل وعلا نعمة من الله عظيمة ومنة منه جسيمة، وهي من أعظم النعم، وهي من رحمة الله تبارك وتعالى بمن من بها عليه، فيجب عليكم أن تغتبطوا بذلك. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله جل وعلا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعله الله نورا مبينا، وفق الله لمن وفقه للإيمان به واتباع من أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، وصرف بعدله سبحانه وتعالى من ليس أهلا لذلك. سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالواجب على من من الله عليه بذلك أن يقوم بحقه، وحقه هو النصيحة له، فذلك بقراءته حق قراءته، تلاوته حق تلاوته على الوجه الصحيح، وتعهده حتى لا يتفلت، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا، واللفظ المشهور تفلتا، من الإبل في عقولها. فيجب أن يتعاهد هذا القرآن بمراجعته دائما وبقراءته، وأن يجعل صاحبه لنفسه منه وردا، وليعلم أنه ما تعهده فإنه يقوى حفظه فيه. وكلما قرأ وتأمل فإنه يفتح عليه كل يوم بما لم يكن قد فتح به عليه فيه. فعليكم بعد هذا الحفظ الذي من الله به أن تقوموا بتعاهد هذا القرآن، ولا تطمئنوا وتركنوا إلى مجرد الحفظ الأول، فإن المداومة عليه تزيده ثباتا، وهذا لا يكون إلا بتلاوته. ثم أوصيكم بقراءة التفسير، فإن هذا الكتاب أنزله الله جل وعلا على رسوله ليتدبر الناس آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر هو المطلوب، القراءة مأجور عليها، أجرها عظيم، كما صح ذلك في الحديث الذي نعرفه جميعا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا هذا القرآن فإن لكم بكل حرف تقرؤونه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ويقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. فتدبر هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، تدبر هذا القرآن هو الذي يورث العلم الصحيح النافع، الذي يورث العمل الصالح. فإذا تدبر الإنسان وقرأ تفسير هذا الكتاب العزيز وعلم معناه أورثه ذلك الفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقيه في دين الله تبارك وتعالى هو الذي يغضب، لأنه علم عن الله ما لم يعلمه غيره. وأصل الفقه كتاب الله جل وعلا. وبعد، فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية تنبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فمن لم يكن على علم ومعرفة بهذا الكتاب وبهذه السنة لا يكون فقيها، وكيف يعمل عملا صحيحا على غير علم؟ فأساس العلم وينبوع العلم هو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم بالتفسير لهذا الكتاب العظيم هو أول ما يجب عليكم بعد قراءته، تتفهمون معانيه وتدبروها حتى تقفوا على مراد الله جل وعلا من هذا الكتاب، وتحصل به الذكرى. والذكرى إنما هي لمن مدحهم الله جل وعلا وهم أهل الإيمان، وذلك في قوله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال جل وعلا: وذكر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فالواجب على العبد أن يحرص على هذا. ومن أنفع الكتب اختصار تفسير ابن كثير العلامة المحدث الفقيه القاضي الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى الموسوم بعمدة التفسير، فهو كتاب نافع، وقد بين فيه صاحبه في مقدمته طريقته التي مشى عليها في هذا الاختصار، فاختصر لنا ما لا حاجة لنا به من حيث فهم هذا الكتاب وآياته، وترك لنا الأصول التي لا يبقى بعد قراءتها شيء مستبهم علينا في هذا الكتاب العزيز. فاختصر تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى اختصارا ماتعا، فمن أحسن الاختصارات هذا المختصر، لذلك أنا أوصي به وأوصي بالقراءة فيه، ولعلكم ترجعون إلى مقدمته فتجدون ذلك. فلهذا خف بصغر الحجم فكان أنشط لمن أراد القراءة، فاقرؤوه فإنه نافع جدا، واعتمدوه في التفسير فإنه نافع جدا في اختصاره، وهو حاون ولله الحمد وجامع مع الإيجاز والاختصار، فاعتنوا بهذا الكتاب فإنه نافع لكم بإذن الله تبارك وتعالى. ثم اعلموا أن الذي من علينا وعليكم بهذا الكتاب وفضل من من به عليه على غيره عليه أن يقوم بحقه وهو العمل به، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فأهل العلم بالله يختلفون عن غيرهم في هذا الباب، فيجب القيام بحق هذا القرآن والقراءة منه من الليل، كما قال جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فهذا التهجد لو بركعتين تداوم عليهما مع الوتر خير من الله عظيم. يقول ابن عباس رحمه الله ورضي عنهما في هذا، يقول من صلى لله من الليل ركعتين فهو من القائمين المتهجدين. ركعتين المراد أنك لا تدع قراءة القرآن والصلاة به، لأن الله جل وعلا قد قال لرسوله من الليل فتهجد به نافلة لك. ليش؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإذا كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي عليه أنزل، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف بنا ونحن أهل التقصير والتخليط؟ فالواجب على العبد أن يقوم بما تيسر ويحافظ على القليل خير من الكثير المنقطع. ما شاء الله أحبة، إن الفقه في الدين عظيم، وقد خصكم الله سبحانه وتعالى بأصل الفقه في الدين وهو هذا الكتاب، فأنصحكم بأن تضموا إليه الأصل الثاني وهو السنة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، فاحفظوا فيها كما حفظتم هذا الكتاب الذي من الله به عليكم وقد جاء في الحديث من أراد أن يتكلم مع ربه فليقرأ القرآن، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. فاحفظوا معه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وابدأوا بمتونها المختصرات كالعمدة والبلوغ، وأكثروا من القراءة في اللؤلؤ والمرجان وفي رياض الصالحين. هذه الكتب من أنفع الكتب في الأحكام وغيرها، العمدة والبلوغ في الأحكام واللؤلؤ والمرجان عام على أبواب الصحيح، وهو أعلى ما في الصحيح في المتفق عليه، أعلى درجات الصحيح، وهو جامع للأحكام وغيرها. فهذا الكتاب كتاب عظيم، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، اعتنوا به. وهكذا الرياض فإن فيه من الآداب والأخلاق والحث على ذلك، وفي من الزهديات والرقائق ما نحتاج إليه في جميع أحوالنا. فاعتنوا بهذا وفقكم الله، واعلموا أن الحفظ للسنة ليس كالحفظ للقرآن. قال جل وعلا: ولقد يسرنا الذكر القرآن للذكر فهل من مدكر. والسنة تحتاج إلى مراجعة وضبط لألفاظها، وقد يصعب على كثير من الناس الحفظ فيها كما يحفظ الآيات. فلعل سائلا يسأل فيقول: ما الطريق؟ الطريق التكرار والإكثار من القراءة في هذه الكتب، فستشعر بعد مدة بذلك في نفسك، وأنك تستحضر كثيرا من نصوص هذه الكتب من غير أن ترهق نفسك وتتعبها بالإدمان والقراءة والمراجعة والنظر، كما أجاب بذلك البخاري رحمه الله تعالى حينما سئل عن أعظم سبب للحفظ أو عن أهم أسباب الحفظ، فقال رحمة الله تعالى عليه: شرخ الشباب وإدمان النظر. يعني أن يكون هذا في مقتبل شبابه، لأن مقتبل الشباب الحافظة فيه قوية، ليست كحافظة الكهول فضلا عن الشيبان. أرى يا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر. فأنتم في مقتبل العمر، وإدمان النظر مع مقتبل العمر سبب عظيم لقوة الحفظ. فإذا راجعت وأدمنت حفظت بإذن الله تبارك وتعالى، وصار أكثر ما تستحضره أكثر مما تنساه مما لا تستحضره، فحينئذ ما يبقى إلا القليل، فما يحتاج إلا الكر عليه بالمراجعة أحيانا وأحيانا، وإذا بك تقرأ من غير تحفظ من غير مشقة ولا كلفة ولا سآمة ولا ملالة ولا سآمة ولا ملالة. فأوصيكم بهذا معشر الأحبة، فإن هذه السنة شارحة لكتاب الله جل وعلا، ومبينة له، ومقيدة لمطلقه، مقيدة لمطلقه ومبينة لمجمله، وآتية بأحكام مستقلة زيادة على ما في هذا الكتاب. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا الوحي متلو وهذا غير متلو، ومع ذلك حفظها الله لعموم قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدخلت في عموم الذكر، لأن الذكر إما أن يكون متلوا كالقرآن، وإما أن يكون غير متلو كحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلأنها بيان مبينة للقرآن، والقرآن مبين، وحفظ المبين سمعتموه، فلا بد حينئذ من حفظ البيان. فحفظ بحفظ الله جل وعلا هذا القرآن، إنا نحن نزلنا القرآن للذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر قسمان، كله ذكر، هذا وهذا، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، دخل المثل فيه. ويدل عليه أيضا قوله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الذكر الذي هو مثل القرآن هو وحي، إن هو إلا وحي يوحى، وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم: فاحفظه ولا تهمي، أي لا تضيع، لا تضل، لا تغفل عنه. فهذا مبين وهذا مبين، فدخل حفظ المبين مع حفظ المبين. فحفظ الله القرآن ونقله الله سبحانه وتعالى في قلوب الرجال جيلا بعد جيل إلى أن بلغ إلينا نقلا متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هيأ الله لهذه السنة الشريفة من يقوم بحفظها ويتتبع رجال الأسانيد فيها رجلا رجلا، ويحفظون رواياتهم حرفا حرفا، ويخرجون الخطأ ويثبتون الصحيح ويميزون الثابت الصحيح من الضعيف غير الصحيح، ويميزون المقبول من المردود. فلا يستطيع أحد أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فهيأ الله لها رجالا أفذاذ، أتقياء، أمناء، أوفياء، حفاظ، نزهاء رحمهم الله تعالى، حفظوا هذه السنة فبذلوا أعمارهم في سبيل حفظها وإيصالها إلى من بعدهم حتى وصلت إلينا رحمهم الله تعالى. فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. قواعد علوم الحديث هي التي بها حفظت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت وصفت حتى وصلت إلينا. فأوصيكم معشر الأحبة بهذه السنة، فاقرؤوها واحفظوها، فإنها هي الينبوع الثاني الذي يستمد منه الأحكام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا لأهلها بقوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه أو فوعاه فبلغه كما حفظه أو كما سمعه. كل ذلك قد صح عنه عليه الصلاة والسلام. ففي هذا التنبيه والحث على الحفظ، حفظ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وفق لذلك فقد وفق للخير كله معشر الأحبة. فهما مصدرا الاستدلال. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ هذا هو العلم، أن تقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفقه الصحيح. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم الشرعي قائم على ثلاثة أركان: على كتاب الله جل وعلا، وعلى الحديث، والتفسير، كما ذكر ذلك أهل العلم وحكاه الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى. قائم على الكتاب والسنة وعلى التفسير، والفقه هو ثمرة ذلك. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فدلنا هذا الحديث على أن الناس متفاوتون في هذا الباب، فمنهم الحامل له مجرد أجر الحفظ، ومنهم الفقيه، ومنهم الأفقه. فالتأدية للسنة والحفاظ عليها لأجل استنباط الأحكام منها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهناك فقيه، وهناك أفقه، وهناك غير فقيه، ثلاثة أصناف، وكلهم على خير، ولكن الفقيه والأفقه أكثر. ومثل هذا فقهاء وأئمة الحديث كالإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، والإمام البخاري، والإمام أبي داود وأمثالهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، والإمام مسلم، وهكذا بقية أئمة الحديث الفقهاء المحدثون رحمهم، بقية أئمة الحديث الفقهاء المحدثين رحمهم الله، كلهم في هذا الباب. فالشاهد الفقه هو الثمرة، الفقه هو الثمرة. فنحن نقرأ التفسير، تفسير القرآن، وهكذا تفسير الغريب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجمع الروايات لأجل أن نصل للأحكام الصحيحة. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول. من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في دين الله جل وعلا الصحيح هو الذي يقوم على كتاب الله وسنة رسوله. وقد من الله عليكم بهذه المنة العظيمة، فاجمعوا معها الشق الثاني وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم أن تعتنوا بالاعتقاد، فإنه أصل قبول الأعمال. عليكم بالعقيدة الصحيحة، أوصيكم بها ثالثا. اقرأوا كتب الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابدأوا بالمختصرات احفظوها، وأدمنوا النظر فيها إن لم تحفظوها، حتى يكون ما تستحضرون أكثر مما يغيب عنكم. ابدأوا بالمختصرات وتدرجوا، فإنه ما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فلا بد من ثلاثة أمور، أربعة أمور: الأول الحفظ، والثاني في المحفوظ المتن أن يكون راجحا في الفن، والثالث أن تأخذه على مفيد الذي تستفيد منه، والرابع أن يكون هذا المفيد أيضا ناصحا، إن رأى فيك ما تحتاج معه إلى النصيحة ابتدأك بها ولو لم تسأله. فلا بد من هذا، لا بد من الحفظ، فإذا لم يكن حفظ ما ينفع. فاعتنوا بهذه الكتب المختصرة كالأربع، القواعد الأربع، والأصول الثلاثة، وكشف الشبهات، وكتاب التوحيد، ثم الواسطية، ثم الحموية، ثم بعد ذلك تقرؤون في كتب السنة المطولة كالسنة لعبد الله وكالشريعة للآزري وكالإبانتين لابن بطة المختصر والمطول وهكذا كشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي وهو أوسع كتاب في هذا الباب وكتب أخرى لا يسع المجال لذكرها وإنما هذا على سبيل التمثيل لكن لا بد أن تترقوا لا بد فإن من حرم التلقي على الوجه الصحيح حرم الترقي على الوجه الصحيح فإن من ترقى الترقي الصحيح تلقى التلقي الصحيح فلا بد من الإحسان في التلقي والتدرج فيه فتترقون رقيا صحيحا معشر الأحبة اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما البحر اجتماع النقط ومن رام العلم جملة حرمه جملة فلا بد أن يترقى الإنسان فيه شيئا فشيئا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة منجما ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فأنزله الله جل وعلا على رسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه في هذه السنوات الطويلة وقد رد الله به على القرآن الكفار الذين قالوا لولا أنزل على هذا القرآن جملة واحدة مرة واحدة دفعة واحدة ما يصلح كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فلا بد من الترقي والإحسان في الترقي يورث حسن التلقي الإحسان في التلقي يورث حسن الترقي وليعلم أن التدرج الحسن يحصل معه التخرج الحسن فمن أحسن التدرج أحسن التخرج وأما من رام العلم جملة حرمه جملة واليوم نرى بعض أبنائنا وفقهم الله يستعجلون يريد العلم كله في دورة واحدة فما يمكن أن يتأتى لما سأل رجل الإمام مالكا رضي الله عنه عن مسألة قال له يا بعد المسألة يسيرة غضب الإمام مالك غضب حتى بدأ في وجهه ثم قال له يا ابن أخي إنه ليس في العلم شيء يسير ثم تلا قول الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هذا القول الثقيل هو القرآن مع أن الله قال فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والمراد بالثقل القيام بأوامره ونواهيه والتدبر فيه ومعرفة أحكامه هذا ما يأتي جملة مرة واحدة ولهذا الذين يستعجلون فيه يحرمونه ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان والله خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحاد ما فيه كلفة على النفس له أما الأحكام ففيها مشقة على الناس والقلوب تهوى وتتمنى وهذا القرآن وهذه السنة المطهرة إنما جاءت بما يصلح القلوب ويصلح الأعمال ولو خالف الأهواء فالواجب علينا معشر الأحبة أن نراعي هذا الجانب وأن نعلم أن الاستعجال هو آفة التعلم آفة التعلم الاستعجال فإن من استعجل في هذا الباب لن يحصل قال جل وعلا في القراءة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال ابن عباس جمعه لك في صدرك رضي الله عنهما وقراءته عليك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه تكفل الله له بالحفظ لا فلا تردد معجل انتظر اسمع فإن الله قد تكفل بأن يجمعه لك في صدرك صلوات الله وسلامه عليه فالواجب علينا معشر الأحبة أن نتأنى في هذا الباب، فإن من تأنى نال ما تمنى، ومن استعجل فقد حرم. نسأل الله التوفيق للجميع. كما أوصيكم معشر الأحبة بعد الاعتناء بالسنة والاعتقاد، أوصيكم أيضا باختيار المعلمين، باختيار المعلم، فإن المعلم هو أبو الروح، وليس كل من قيل إنه أستاذ أو مدرس يستحق ذلك اللقب على الحقيقة أبدا. فعلى العبد، على طالب العلم، أن يتخير وليعلم أن حسن اختياره سبب في ينوع ثماره، فالثمر اليانع ما يأتي إلا بعد حسن الزرع، وحسن الزرع أن يختار البذر وأن يختار له الزارع الحاذق. فالبذرة تكون بالعلوم النافعة، والزراع هم الذين يعلمون هذه العلوم النافعة، أهل السنة، أهل الاعتقاد الصحيح والعقل الرجيح والفقه الصحيح. فاختاروا المدرسين الذين تقرؤون عليهم. واليوم قد كثر الادعاء في هذا الباب، تصدر للتدريس كل مهوس بليد، بليد ما يحسن قراءة سطرين، يسمى بالفقيه المدرسي. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا بقول قديم قيل في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، حتى سامها كل مفلس، التصق جلدها بأضلاعها، وضعفت وعجفت أضلاعها حتى التصقت على بنات الجوف، فأصبحت ترى من تحت هذا الجلد اللاصق بهذه الأضلاع الضعيفة التي قد خوت، أصبحت ترى من تحت ذلك كله حجم الكليتين. وبنات الجوف هي ما احتواها القفص الصدري من الكليتين والرئتين والمعدة والبنكرياس والقولون، هذه كلها تسمى بنات الجوف، تسمى بنات الجوف لأن الجوف هو المجوف. فمن عجف هذه الشاة التي بلغت هذه الصورة ما أحد يستطيع، أهل المال واليسار لا يأتون إليها، والذين لا يجدون إلا الدرهم يسومونها، يتجرؤون على سومها لأنها ضعيفة ستباع له، ما معه مال إلا هذا القليل الذي لا يكاد يذكر، ربما لا يأتي له بنصفها لحما لو كانت سمينة. فلما عجفت تطاول على أن يسومها وإن لم يكن معه مال كافي. فهكذا لما ضعف الناس في هذه الأعصار صار يقفز على التدريس كل من هب ودب ويزعم أنه مدرس، فمثله كمثل هذا. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قيل في كل مجلس: لقد هزلت ضعفت حتى بدا من هزالها كلاها، وسامها كل مفلس. الصعفوق الذي لا علم له أصبح يسومها ويعد نفسه في الشارين، وهكذا. فعليكم معشر الأحبة باختيار المدرسين والأخذ عمن تنتفعون منه، فاجلسوا عليه وانتفعوا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه سبحانه وتعالى، وأن يمن علينا وعليكم جميعا بالفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله جل وعز أن يصرف عنا وعنكم جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين وأوليائه المفلحين، إنه جواد كريم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا جميعا وأحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن يغفر ذنوبنا وإياكم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. خلاص. Yeah.